الجنة محاطة بالمكاره التي يكرهها الإنسان، فإذا صبر عليها وتجاوزها وكسر هذا الحاجب وتعدى المكاره واخترقها وصل إلى الجنة. النار محفوفة بالشهوات، من صبر على مقاومتها وتركها لله نجا من النار، ومن تقحم في الشهوات غرق ودخل النار. ذكر النووي رحمه الله أنه لا يصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات. فالجنة محجوبة بالمكاره والنار محجوبة بالشهوات ومحاطة، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، فالقيام لصلاة الفجر وترك الفراش الدافئ في الشتاء هذا شيء يشق على النفس، كذلك الوضوء في البرد يشق على النفس، كذلك الجهاد في سبيل الله فيه مشاق عظيمة، كذلك الحج إلى بيت الله فيه أيضا مشاق عظيمة وخصوصا على النساء. وهذه المكاره الصبر عليها ولو كنت تصعب عليك وتشق عليك، لكن الحقيقة أن وراءها جنة عرضها السماوات والأرض. وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات، فمن أطلق لنفسه العنان وأتبع النفس هواها وقع في هذه الشهوات دخل النار.